بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ بعض الأسئلة. نرجو منكم بيان حكم السفر لأجل الصلاة على الميت إن كان قريبا ذا رحم أو كان صديقا أو عالما من العلماء، وكذا حكم السفر لأجل التعزية، وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة جرى البحث فيها عدة مرات، خاصة بعد وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ووفاة سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكان الجواب عليها بأن نصوص الكتاب والسنة تبين أن بين المؤمن والمؤمن ولاية ومحبة، وأن للمؤمن على المؤمن حقا، وأن علماء المسلمين لهم من ذلك الحق الأوفى. والصلاة على الميت من جملة الحقوق، ولم يأتي ما يمنع من السفر لأداء حق المسلم على المسلم، بل عموم الأدلة يدل على أن السفر لأجل أداء الحق هذا أنه من القربات التي يتقرب بها المؤمن إلى ربه جل وعلا، لأن السفر الأصل فيه الجواز، إلا إذا كان لتعظيم بقعة من البقاع، وهذا هو الذي جاء فيه الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني إذا كان القصد تعظيم تلك البقعة فإنه لا تعظم بقعة بالسفر إليها إلا الثلاثة مساجد فقط. فإذا كان المقصود ليس هو البقعة، وإنما المقصود الصلاة على الميت وأداء الحق الذي له، لأن كان من أهل العلم أو كان من ذوي الرحم أو قريبا بأي نوع أو ممن له به صلة من الأخوة الإسلامية الخاصة، فإن هذا ظاهر في أنه لا يمنع منه. وبعض أهل العلم قال إنه إذا كانت الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي فإنه ينوي بذلك السفر للمسجد ثم يصلي، ولكن هذا ليس ثم دليل على هذا التفريق، لأنه إذا نوى الصلاة على الميت أو سافر للتعزية أو ما أشبه ذلك فإنه عمل هذا لأداء حق المسلم عليه أو حق العالم عليه، وهذا الأصل فيه الجواز، بل الأدلة تدل على مشروعيته مطلقا دون تفصيل. أرجو توضيح مشروعية وضع المحاريب والأهلة على مآذن المساجد. وجود المحاريب في قبلة المسجد والمآذن هذه يعني على المساجد، هذه عملت بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها في عهد عثمان رضي الله عنه وبعضها بعد ذلك، وجعلت المحاريب والمآذن للحاجة إليها، والعلماء أفتوا من السلف والأئمة بجواز وضع المحاريب لتدل الداخل للمسجد على القبلة، كذلك وضع المناير ليكون أبلغ إذا لما كثر الناس في إيصال صوت الأذان عليه. أما وضع الأهلة على المساجد فسبق أن أجبنا في مرة كما أذكر، أو إن كان كما أذكر، بتفصيل تاريخ مجيء الأهلة على مناير المساجد، وأنها إنما جاءت في العصور المتأخرة، وهي ظاهرة في العهد العثماني، وأما قبل ذلك فكانت تميز المناير بشيء يوضع عليها، تارة يوضع عليها نخلة، يعني جسم نخلة صغير، تارة سفينة، وربما وضع أشياء أخرى بحسب رغبة الواضع ليميز مسجده بذلك. وهذا مشى دون نكير لأنه للتمييز، وهو موجود إلى الآن في بعض المساجد القديمة في مصر والشام وفي غيرها. أما الأهلة فإنها كما ذكرنا جاءت متأخرة، والغرض منها أن تكون مميزة للمساجد عن غيرها، وهذا التمييز لأجل أنه اشتبهت بعض المناير أو المساجد ببعض البنايات أو المساكن العالية، وربما اشتبهت ببعض مناير النصارى لكنائسهم، وميز المسلمون هذه من هذا في وضع الهلال، وكأنهم اختاروا الهلال لأجل أن وضع الهلال أو الهلال من حيث هو له صلة ببعض الأحكام الشرعية كالصيام والحج ونحوها، فاختاروه لصلته ببعض الأحكام، ثم مشى تمييزا للمسلمين بين أهل الهلال وهم المسلمون وبين أهل الصليب، ولكن ليس وضع الهلال تعظيما له، وإنما هو علامة فقط وضعت على المساجد، ثم صار حتى صار علامة للمسلم، فقالوا الهلال الأحمر مقابل الصليب الأحمر في الإسعاف والإغاثة، وقالوا وجعلوا في بعض الأعلام الهلال كما في بعض أعلام الدول النصرانية الصليب وأشبه ذلك، فصار علامة. وكون الهلال علامة ليس فيه ما يرده، لأن جعله علامة ليس لغرض التعبد وإنما لغرض التمييز، والتمييز لا ممنوع منه. ما حكم شراء ميتة الآدمي لأجل التشريح؟ آدمي محترم حيا وميتا، وحرمته ميتا كحرمته حيا سواء في بدنه أو في قبره، والتصرف في بدن الميت لا يسوء إلا إذا كان هو أوصى به، خاصة إذا كان ميتة مسلم، فإن المسلم الميت حرمته ميتا كحرمته حيا. وهذه بحثتها عدد من المجامع الفقهية، وربما صاروا إلى بعض الحصول على ميتة الآدمي غير المسلم بالشراء لأجل أغراض التعليم، وأباحوا بعض هذه الأشياء للحاجة الملحة أو للضرورة أو النفع المتعدي. ما حكم شراء وبيع الألعاب النارية للترويح عن الأطفال بها ونحوه؟ الألعاب النارية كثيرة الأنواع وكثيرة أو متعددة الأحجام ومتعددة الأغراض، فإذا كان المقصود منها ما يسهل ثمنه بحسب الشاري المشتري له ويؤمن ضرره على مستعمله، فإن الترويح به من جنس الترويح بغيره لا بأس به للمحتاج إليه، لكن إن صاحب ذلك إسراف أو ضرر أو شيء منهي عنه في الشريعة، إما ضرر على فاعله أو على غيره أو الترويع لبعض من يتروع بمثل هذا، فإنه يمنع منه لأجل هذا الغرض. أشكل علينا ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله وما ذكرتموه فيما يتعلق بالشك للمنفرد والإمام، آمل منكم توضيح ذلك. الإمام كما ذكرنا في مباحث سجود السهو، الإمام يتعلق ما يظنه بمن يصحح له، لأن وراءه مأمومين، فهو إذا فعل فعلا فإنه سيصحح له، ولذلك لا يتصور في حق الإمام إلا نادرا مجيء الشك الدائم، حيث لا يدري هو ولا من وراءه ما هو الصواب، الشك المستوي الطرفين الذي يستوي هذا وهذا، هو لا يدري وهم لا يدرون، يشك هو ويشك من وراءه. أما المنفرد فهو الذي يتأتى في حقه أن يشك ولا يحدث له غلبة ظن أو يمكنه التحري، فلذلك قال إن الشك يكون للمنفرد، يعني في أحد الروايات، لأن المنفرد لا يمكن أو لا ليس معه أحد ليصحح له صلاته. هل إنبات العانة في ثبوت البلوغ به المقصود منه الشعر أم الشعر الخشن؟ لا، ليس المقصود منه الشعر الناعم الذي ينبت عادة في غير موضع العانة، وهو الذي يسمى الزغب، وهو الشعر الصغير الناعم، وإنما هو الشعر الخشن المعتاد الذي يكون لا ينبت إلا في هذا السن. نكتفي بهذا القدر، احنا وصلنا للسبعين. نعم، في القراءة الآن. وما بتقرأ في إيش؟ رأيتم 71، احنا ما قرينا تركهم الواجب ورعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 71 تركهم الواجب ورعا. 72 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. 73 تعبدهم بترك زينة الله. 74 دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. 75 دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. 76 المكر الكبار كفعل قوم نوح. 77 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إلى قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، قد قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية: المسألة 70 تركهم الواجب ورعا. تركهم يعني ترك أهل الجاهلية من المشركين والأميين وأهل الكتاب ما هو واجب عليهم مما ورثوه من ديانة صحيحة، من دين إبراهيم الخليل، أو من دين موسى، أو من شريعة عيسى عليهم الصلاة والسلام، ورعا وتقربا إلى الله جل وعلا، لأنهم ظنوا أن بعض ما هو واجب عليهم ليس هو الكمال، وأن الكمال في تركه ورعا. والورع كلمة لغوية يقصد منها ألا يدخل فيما يعني من جهة اللغة أن لا يدخل أو تجنب ما فيه إزراء أو فيه ضرر أو نحو ذلك. وكلمة الورع استعملت في الشريعة، واستعمل أيضا معها كلمة الزهد، والزهد غير الورع من جهة اللفظ ومن جهة المعنى أيضا في اللغة وفي الشرع. ومن أحسن ما قيل في الفرق بينهما إن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما قد يضر في الدنيا أو الآخرة. فالزهد متعلق بما لا ينفع، فيزهد الإنسان في الشيء لأنه لا ينفعه في الآخرة، وقد يكون هذا الذي لا ينفعه يضره مثل زهد المؤمن في الحرام، وقد يكون ما لا ينفع مما هو مباح فيزهد فيما أبيح، بمعنى أنه يترك المباح لأنه لا ينفعه في الآخرة. ومن هذا قول الله جل وعلا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وهذا من جهة الزهد، لأن مد العين لزهرة الحياة عند جماهير أهل العلم ليس بمحرم، وإنما تركه أولى لأجل ما يصحبه من ذلك من قسوة القلب أو ما أشبه ذلك. فتركه لأنه لا ينفع في الآخرة زهد، وترك المحرم لأنه لا ينفع في الآخرة زهد، وترك المنصب لأنه لا ينفع في الآخرة زهد، وترك بعض العلم لأنه لا ينفع في الآخرة أيضا زهد محمود، وترك بعض الصلات والاختلاط لأنها لا تنفع في الآخرة زهد، وهكذا. وأما الورع فهو متعلق بما يضر أو بما قد يضر، فهو يتركه تورعا لأنه قد يضره في الدنيا وقد يضره في الآخرة، فلا حاجة له به. ولهذا فإن الذي عند من يتركون الواجبات يشتبه عليهم ممن يتقربون بترك ما أمر الله جل وعلا به، يشتبه عليهم الترك للورع والترك للزهد فيها. وأهل الجاهلية كما ذكر الإمام يتركون ما أمر الله جل وعلا به ومنه الواجب ورعا، يعني لأجل أنه قد يضرهم في الآخرة أو قد يضرهم في الدنيا. فالله جل وعلا مثلا أمر بستر العورات، وأمر بالطهارة، وأمر بالنظافة، وأهل الجاهلية من مشرك العرب رأوا أن ستر العورة بملابس قد يكون غشوا فيها الحرام، أو قد يكون لابسها شيء من الحرام أو النجاسة أو نحو ذلك من غير يقين بذلك، لكن قد يكون أن هذا الورع تركه، فجعلوا هذا الواجب من ستر العورة الورع بترك ما قد يضرهم في الآخرة بلبس هذه، وقد يكون فيها مما فيها من ملامسة الحرام أو النجاسة ونحو ذلك، فجعلوا الطواف بالبيت وهم عراة أقرب للورع والتقوى من الطواف على الهيئة التي أمر الله جل وعلا بها، وهي باللبس والستر. هذه جاءت فيها الآيات المعروفة في سورة الأعراف بما هو ظاهر. وأهل الكتاب أيضا تعبدوا بأن الأكمل ليس هو الواجب، ولكن هو التورع عن ملابسة الدنيا والقرب من زينتها، فلا يتطهرون ولا يغتسلون من جنابة ولا يطهرون أبدانهم وملابسهم من الحدث والخبث قصدا في الاتساخ، قصدا في أن تكون أبدانهم وملابسهم وسخة كريهة المنظر أو كريهة الرائحة، لأن هذا عندهم أكثر ورعا من امتثال الواجب، لأن هذا يدل على البعد عن زينة الدنيا. والله جل وعلا بما أقام من دين إبراهيم الخليل وشرائع الأنبياء بعده لم يأمر بما هو مخالف لما يقتضيه الكمال في حق الإنسان من الستر ومن الطهارة والتنظف ونحو ذلك، وهو يحب أن يكون عباده على نحو ما أمر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في مسألة الطواف بالبيت، وصار لباسه وهو يطوف بالبيت على أكمل حال، لباس فيه التخلص من زينة الدنيا بهذا اللباس، وفيه أيضا أنه ساتر للعورة وساتر لأعلى البدن ولأسفله، هذا من جهة الكمال الذي هو موافق للورع الصحيح، لأن ترك اللباس في هذا الحال ويضر لمخالفته للأمر في الآخرة ويضر في الدنيا، فصار الورع موافقا للواجب الذي أمر الله جل وعلا به. وكذلك مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب ممن لا يغتسلون ولا يتنظفون ويرون أن هذا هو الأكمل، خالفهم في الطهارة، وخالفهم أيضا في البدن، وخالفهم في الثياب، فكان أهل الإسلام يطلب منهم أن يكونوا نظيفي الأبدان حتى نظافة بعض الأعضاء الداخلية كداخل الفم في نظافته وطهارته وتخلصه من الروائح، وكذلك شرع النظافة التي فيها إزالة الروائح الكريهة بإزالة بعض الشعر ونحو ذلك، حتى يكون المرء أكمل بهذه الصفات. إذا تبين ذلك فإن الإنسان من حيث هو قد يأتيه الشيطان في دينه بأن يحبب إليه الزيادة على ما شرع الله جل وعلا أو النقص مما شرع الله جل وعلا، من جهة الزهد تارة ومن جهة الورع تارة، وكل زيادة في الدين أو نقص منه هذا راجع إلى عدم القناعة بما أنزل الله جل وعلا، وهذا هو سبب ما فعله المشركون. فالمسائل الثلاث هذه، الزيادة على الواجب والنقص منه وترك الواجب ورعا، هذه متماثلة، وهي أساس الابتداع في الدين، لأنه تارة يكون من جهة الزيادة أو من جهة النقص أو من جهة الزهد والورع كما يزعمون. فإذا هو سلوك وظن يأتي للناس من جميع الفئات ليغريهم بذلك، وهذه الخصلة جاءت أهل الإسلام لأجل أن في الإنسان مع عدم العلم ما يقرب إليه هذه الخصلة وهذه الصفة. ومن أظهر ما يذكر في من اتصف بهذه الصفة طائفة من الناس يظهرون خلاف ما يبطنون، بمعنى أنهم يبطنون الإيمان والصدق واليقين ويظهرون خلافه لأجل عدم الرياء أو لأجل عدم ثناء الناس عليه. قد لا يصلون في الجماعات أو قد لا يظهرون موافقة الشريعة لأجل الورع في أن يظن بهم خيرا، ويقول القائل منهم يكفي بأن يظن أن يرى الله ويعلم مني خيرا، وأن الناس يظنون بي شرا، ولكن الإخلاص أن يعلم الله من شأني الخير. ولا شك أن هذا خلاف سنة محمد عليه الصلاة والسلام، والإخلاص فيما ظهر من الأعمال هو كالإخلاص فيما بطن من الأعمال والعبادات. الإخلاص ليس من شأنه أن يكون باطنا، بل قد يكون ظاهرا بحسب الحال. نقصد بالإخلاص يعني العمل الظاهر الموافق للشريعة. إذا تبين هذا فإن الإنسان قد يأتيه هذا الأمر هو ترك الواجب ورعا، فيحذر منه المسلم لأجل أن لا يشابه أهل الجاهلية. ومن أمثلة ذلك قول بعضهم إن العمل من أجل الناس رياء، وقول الفضيل في مقالته المشهورة، وترك العمل من أجل الناس شرك. هذا ظاهر، لأنه ظهر في وقته في القرن الثاني من يعملون مثل هذه الخصلة، وقال مثل هذه الكلمة العظيمة لمعالجتها فيهم، يقول العمل من أجل الناس رياء. هذا ظاهر يتفق عليه الجميع، لأنه إذا عمل عبادة لأجل الناس فإن هذا رياء، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. ولكن الخصلة الثانية قال وترك العمل من أجل الناس شرك، لأنه أعظم من مسألة يسير الرياء، لأنه يترك العمل الواجب لأجل أن يذمه الناس، فيكون جعل رؤية الناس في امتثاله للعمل أو عدم امتثاله مقدمة على أمر الله جل وعلا، فصار شركا من هذه الجهة. وهذا ظاهر بين في الطائفة التي أسمت نفسها بالملامتية، وهي ظهرت في قرب القرن الثاني الهجري، وطائفة من الطوائف الصوفية وانتشرت، وموجود بعض بقايا منها فيما يذكر إلى الآن في بعض البلاد. وهذه يظهرون يتركون الأعمال الواجبة ورعا كفعل أهل الجاهلية، ورعا وخوفا من أي شيء، خوفا مما قد يضرهم في الآخرة، وهو أن يكون إخلاصهم مشوبا، أو أن تكون نيتهم مشوبة، فيظهرون ما لا يبطنون، يظهرون الأعمال السيئة ويبطنون الأعمال الخيرة. وربما جاهر بعضهم والعياذ بالله ببعض الأعمال المشينة. لهذا تجد أن بعض أهل الطرق يفعلون بعض الأعمال التي يقال كيف يفعلونها، من أعمال الفسق والمجون نحو ذلك، وبعضهم يكون ماجنا في نفس الأمر، يعني يكون فاسقا ماجنا يحب الفحش والمنكر في نفس الأمر، وبعضهم يريد أن يظهر بما ليس من حقيقة أمره. لهذا بفعل بعض مشايخ الطرق اشتبه الأمر على الأتباع، فيكون بعض الصالحين منهم المبتدعين الذين تركوا بعض الواجب ورعا وفعلوا ما يذمون به، فعلوا ذلك بقصد سليم من حيث القصد، لكنهم مذمومون من جهة مخالفة السنة ومتابعة صاحب الشريعة، ثم الناس اقتدوا بهم في أفعالهم، فصاروا يرون أن الكمال في عمل مثل ما عملوا مع اختلاف القصد. ولذلك شاع عند طائفة منهم مخالطة المردان، وربما النوم معهم، وربما مع النساء، وربما بأشياء كإسقاط التكاليف ونحو ذلك. فبعضهم لم يظهر عملا، يعني من صالحيه لم يظهر صلاة في جماعة، بل لم يظهر صلاة أصلا، ولم يظهر صياما، ولم يظهر صدقة أو زكاة أو نحو ذلك، وإنما يتخفى بذلك لشدة، حتى فهم بعض أتباعهم أن الكمال في ترك هذه الأمور، فجاءت نحلة إسقاط التكاليف لأنه أقرب وأبعد من النية الفاسدة كما يزعمون. لهذا هذه الخصلة من أشد الخصال فتكا في متابعة السنة، وهو أن يظن الظان أنه يترك الواجب للورع، يترك ما أمر الله جل وعلا به لئلا يقال كذا، لئلا يثنى عليه، ما يريد أن يعلم لأجل ألا يقال إنه يعلم أو أنه رجل في خير أو طالب علم ونحو ذلك. حتى إن بعضهم استحب كتم العلم لأجل عدم الظهور، واستحب عدم البذل لأجل عدم قدح في الإخلاص ونحو ذلك. والسلف رضوان الله عليهم، يعني طائفة من السلف أو الأكثر من السلف، كانوا ينتبهون لأنفسهم، لا يخالفون صاحب الشريعة، لكن إذا أعجبته نفسه عالجه. فإذا كما كان عمر رضي الله عنه يروى عنه أنه يدخل السوق ويخالط الناس، وربما حث التراب على رأسه لأجل أن نفسه تعاظمت كما يقال إن صح ذلك، فأراد أن يذلها في الله جل وعلا. وربما كان من السلف من ترك الجلوس للناس إذا رأى الحلقة عظمت، ومنهم من كان إذا زاد عن 40 فإنه يقوم لأجل عدم الظهور. هذه معالجة، ليست مخالفة للأمر أو ترك الواجب ورعا، لكن هذه مرتبطة بما قد يكون في النفس، والفرق بينهما أن هذا يكون ليس على وجه الدوام، وإنما هو على وجه أن يكون في وقت دون وقت، في حال دون حال، بحسب ما يظهر له من نفسه. وهذا يفسر احتجاب بعض أهل العلم في بعض الأوقات أو ما أشبه ذلك، لأجل ألا يكون للمرء فيه مدخل، للمرء مدخل للشيطان إلى نفسه. لكن في الحقيقة يقابل هذا في زمننا الحاضر، وهو الأكثر عكس هذه القضية، وهو أن الواجب لا يترك ورعا، ولكن يترك الواجب عصيانا، يترك الواجب استهانة، يترك الواجب صدودا عنه، وأن يفعل المحرم وأن يفعل ما نهى الله جل وعلا عنه لا مبالاة به، بدون مبالاة. وهذا هو الآن الأكثر في الأمة. ففي الأزمنة الأولى شاع هذا لأجل غلبة أو كثرة الخير، والآن صارت المسألة عكس ذلك، في غلبة الشر أو كثرة الشر، غلبة الشر في بعض البلاد وكثرته في أكثرها، هذا تجد أن ترك الواجب ليس ورعا وإنما استهانة به. فهؤلاء فاقهم أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يتركون الواجب لأن فعل الواجب قد يضرهم في الآخرة، والآن يتركون الواجب مع علمهم أنه يضرهم ولا مبالاة. نسأل الله جل وعلا السلامة من الجهل والفسوق والعصيان، وأن ينور قلوبنا ويصلح ما فسد منها، إنه سبحانه جواد كريم. المسألة 71 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق، 72 تعبدهم بترك زينة الله جل وعلا، وهذه متعلقة بالزهد، وهو أنهم جعلوا الزهد تعبدا، والزهد إذا كان فيما أمر به شرعا فهو تعبد، وإذا كان فيما تشتهيه الأنفس ولم يأمر الله جل وعلا به فليس بتعبد. فإذا كان التعبد بالزهد تحليلا تحريما للحلال فهذا صار زهدا مذموما وليس زهدا مشروعا، وكذلك إذا كان بترك زينة الله والطيبات من الرزق فأيضا هذا صار مذموما من هذه الجهة. قد ذكرت لكم أن الزهد يختلف عن الورع، وأن الزهد عرف بتعريفات كثيرة، من أحسنها أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. فالطيبات من الرزق تركها قد يكون زهدا في بعض الحالات، وقد يكون يعني زهدا مشروعا، وقد يكون زهدا محرما مذموما. أما كونه مشروعا فهو أنه يتركها لا لأجل تحريمها ولا لأجل التعبد بتركها، وإنما لأن هذه الطيبات قد لا تنفعه في الآخرة، مثل كثرة الطعام وجمال أو نفاسة الثياب أو نفاسة المساكن أو نفاسة الأشياء التي يلابسها وأشبه ذلك، فهذه طيبات من الرزق، فقد يتركها لأنها لا تنفعه في الآخرة، أو يترك بعضها لا على جهة أنها محرمة ولكن لأن تركها أصلح لقلبه، هذا بحسب حاله ويكون زهدا محمودا. وأما الزهد المذموم فهو أن يتعبد بترك ما أباح الله جل وعلا. ما معنى يتعبد؟ يعني يتقرب إلى الله جل وعلا بترك وتحريم ما أباح الله جل وعلا له، فيتركه دائما. مثلا يقول اللحم هذا فيه وفي في أكله وأنه من الطيبات وأن غالي الثمن، فأنا لا أكل اللحم وإنما أقتصر على الخبز واللبن والأشياء اليسيرة، ويجعل هذا ديدنا له. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة مذمومة ومشابه لفعل أهل الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف شيئا لا يجده، فإذا جاءه ما هو طيب تناوله وأكله ودعا لأهله وحمد الله جل وعلا وأثنى عليه، وإذا جاءه ما هو أقل فإنه لا يذمه، فربما أكل اليابس من التمر والسيء من الطعام ولا يذم ذلك، بل إن اشتهاه أكله، وإن لم يشتهه عليه الصلاة والسلام قام عنه ولم يعبه. وإذا أتاه طعام طيب من اللحم أو الثريد أو ما أشبه ذلك فإنه يأكل ذلك متنعما بالطيبات من الرزق التي جعلها الله جل وعلا لعباده. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الجاهلية فيهم تحريم للطيبات من الرزق سواء من أهل الشرك أو من أهل الكتاب، وهذا كثير فيهم، حتى إن طائفة من أهل الكتاب يحرمون أشياء على أنفسهم، مثل تحريم أكل اللحم أو الثياب التي فيها ليونة أو ما أشبه ذلك، لأجل أن هذا هو الأكمل بحسب ما يزعمون. ومعلوم أن التحريم والتحليل هذا إلى الله جل وعلا ليس إلى العباد، فالعبد يجب عليه أن يحل ما أحل الله من الطيبات من الرزق ومما جعل الله لعباده من الزينة في الملبس أو في المسكن أو نحو ذلك، ويجب عليه أن يحرم ما حرم الله جل وعلا وأن يحل ما أحل الله جل وعلا. وإذا كانت نفسه فيها قوة في ترك بعض الطعام تعظيما لله جل وعلا أو طلبا لثوابه أو لأن فضول الطعام أو فضول الزينة قد تضره في الآخرة أو قد لا تنفعه في الآخرة، فإنه يكون حينئذ من أصحاب الورع والزهد المشروع. وأما إذا كان على طريقة أهل الكتاب كما يفعل طائفة من المتعبدين من المتصوفة وأشباههم، فإن هذا من سيء المقال. أصل كلمة التصوف والصوفية أحد الأقوال فيها، لأنهم كانوا يلبسون الصوف لأجل أن الملابس الناعمة من القطن والكتان ونحو ذلك، أو للنساء من الحرير وأشباهه، يجعلون أن هذا من النعيم الذي يحرمونه على أنفسهم. ومشابهة أهل التصوف كما ذكرنا في التاريخ لأهل الكتاب هذا له سبب قد ذكرته لكم مرة، أدري هي قديمة، وهي أن منشأ التصوف كان من جهلة المتعبدة، فإنهم كانوا يذهبون مع متعبدة النصارى في الأديرة التي تكون خارج البلد في الجبال أو الصومعات التي يجعلونها، ويتعبدون معهم، هذا في يتعبد بإسلامه وهذا يتعبد بنصرانيته أو بيهوديته أو نحو ذلك. ثم أخذوا منهم أشياء من التقلل الدنيا، والنفس إذا كانت راغبة بشدة في الآخرة فإنها قد تخطئ الطريق فتظن أن الصلاح في الآخرة يكون مبنيا على ما يخترعه الإنسان لنفسه وليس عن فقه وعلم ومتابعة لصاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا الأمة قبل مجيء هذا الاختلاط: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليه. وهذا ظاهر بل وقعت فيه الأمة من هذه الجهة، وبهذا الاختلاط حصل من ذلك. وهذه الخصلة تحريم الطيبات من الرزق، تحريم الزينة، يكون في المآكل وفي المشارب ويكون في الملابس والمساكن والمراكب وفي ما هو مستعمل يستعمله الناس، حتى في النكاح والزواج. وخالفوا الهدي، هدي الأنبياء في ذلك، وحرموه على أنفسهم. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة، وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء، ولا يجاوز بصره إشارته. الأصبع ما حد يغلط فيها، لذلك قلها على اللي تجي، يعني ما فيها. بس أنا يومئ ببصره أفكر. نعم، إيه. وكان هذا سبق، جاء فيه حديث أنه كان ينظر إلى أن الأصبع فيها 10 لغات، يعني على أي شيء قلت تصح: إصبع، إصبع، إصبع، إيش، أصبع، أصبع، أصبع، أصبع، أصبع، إيش، أصبع، وأصبوع، مصبع، كلها صحيح، يعني قل اللي تبيه، هذا اللي ما يخطئ في أحد. الله المستعان. ولا يجاوز بصره إشارته. وذكر البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: تميم في لغتها تقلب الهمز في بعض الأحيان ميم، الهمزة تقلبها ميم، أصبع تصير مصبع، هذا في لغة تميم. ولذلك يقول مثلا إيش، لا مو هو دائم، لا يعني في بعضها تقلبها. في كلمة مستعملة عندنا، استعملها أهل البادية، يقولون عنك طيب بالعين، عنك طيب أصلها أنك طيب، أنهم قلبوا الهمز عين لهذا. هذا أيضا من اللغة في ذلك، يعني قلب الحروف كثير. نعم. وذكر البخاري في صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، ولو كان يغمض عينيه في صلاته لما عرضت له في صلاته. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأن الذي كان يعرض له في صلاته هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتها أو نفس رؤيتها، هذا محتمل وهذا محتمل. وأبين دلالة منه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بانبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي الاستدلال بهذا أيضا ما فيه، إذ غايته أنه حالت منه التفاتة إليها فشغلته تلك الالتفاتة، ولا يدل حديث التفات فشغلته تلك الالتفاتة ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل إليه. لأن ابن القيم رحمه الله كما سيأتي يرى أن تغميض العينين لا بأس به لمن كان التغميض في حقه أخشى. هناك من يمنع منه لأن السنة هي أن يفتح عينيه، ويستدل بهذه الأدلة، فهو الآن يوجه هذه الأدلة ويجيب على الاستدلال بها ليستقيم له ما سيصل إليه من أن التغميض لا بأس به لمن كان في حقه أخشى. أحسن الله إليك. ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل إليه الفارس طليعا، لأن ذلك النظر والالتفات منه كان للحاجة والاهتمامه بأمور الجيش، وقد يدل على ذلك مد يده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيها وصاحب المحجر، وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه، ورده الغلام والجارية، وحجزه بين الجاريتين، وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة، فإنه إنما كان يشير إلى من يرى، وكذلك حديث تعرض الشيطان له فأخذه فخنقه، وكان ذلك رؤية عين. فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الفقهاء في كراهته، فكرهه الإمام أحمد وغيره، وقالوا هو فعل اليهود،